فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا صدق الله العظيم. الفاتحة. كنا خاشعين إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم، رتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نحييكم من وسط الجموع المؤمنة التي وفدت في هذه الليلة الكريمة إلى الحرم القدسي الشريف، ونعود بكم الآن إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان والقدس. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.